يقول أحسن الله إليكم لم يظهر لي علة الجمع فيه وأولي الأمر فأبي على قولكم فيها. علة الجمع فيها أنهم ذكروا والجمع مع أنهم واحد مبالغة في تعظيم حقهم، لأن العرب كانوا يستكبرون ويزعمون أن لهم الفخر لأنهم لا يسمعون ولا يطيعون إلى لأحد. هذه من أصول العرب ولا زالت إلى اليوم، لا زالت إلى اليوم موجودة عندهم. تجد أنه يتهرب ويتملص من أن يطيع أحد، لا يريد أن يطيع أحد، عنده امتلاء. هذا التي من خصائص يعني العربي التي طبع عليها وخلقه الله سبحانه وتعالى عليها. وفي الصحيح أن أنس لما طلب ذلك الغفاري الهارب قال له ألست عربيا؟ فوقف له ورجع عليه فقتل حتى قتل أنس. ليش قال ألست عربيا؟ يعني العربي ما يفر، ما يفر. في حديث المرأة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفرون الدجال في رؤوس الجبال قالت فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال العرب يومئذ قليل. لماذا قالت أين العرب؟ لأن العرب لا يفرون، هذا من خصائصهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. هذا من هذا الجنس ومن هذه البابة. فعندما قيل وأولي الأمر منكم يعني عظم هذا لهم حتى يجعلوها طاعة لله، إنه يطيع الله عز وجل في معرفة هؤلاء بما أعطاهم الله عز وجل لهم من الحق. وهذا الحق ليس حق مختصب ولا مستلب ولا أعطته الشعوب، هذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم وسيسألهم الله عز وجل عنه. ومن أعظم الناس يعني حالا وسوءا من غش رعية يسرعها الله سبحانه وتعالى عليها. والعقل لا يفرح بولاية صغيرة ولا كبيرة لأنه رأه سؤالا عظيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.